بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، هذه الخاطرة في إطار حديثنا حول الدار الآخرة، حديث عن النفس البشرية التي أقسم الله جل وعلا في كتابه الكريم 11 قسما متواليا في سورة الشمس: الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، السماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس البشرية وتزكيتها. النفوس ثلاثة أنواع: نفس أمارة بالسوء، كما قال تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس اللوامة، كما قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليكثر أمامه. وأخيرا، النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي. لا يعني هذا أن لكل إنسان ثلاثة نفوس، بل هذه صفات وأحوال تتعاقب على ذات واحدة، تتعاقب على نفس واحدة. إذا غلبت عليها أهواؤها بما ارتكست فيه من أوحال الذنوب والمعاصي فهي النفس الأمارة بالسوء. أما النفس اللوامة التي تذنب وتتوب، يعني تلوم صاحبها على ما وقع فيه من ذنب، وتظل تزجره وتذكره وتنهاه وتأمره، النفس اللوامة سميت لوامة لأنها تلوم صاحبها على الذنوب، أو لأنها تتلوم تتردد ما بين الخير والشر. النفس المطمئنة التي استقرت على الطاعة وسكنت إليها، رست سفائنها على مرفأ الطاعة والإخبات والاستسلام لأمر الله جل جلاله، هي التي تحب الخير وتريده، وتبغض الشر وتكرهه، وصار هذا خلقا لها وعادة وملكة. شرح الطحاوية يقول بعد أن ذكر هذه الأنواع من النفوس والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات، فهي أمارة بالسوء، فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة، تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك، فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. هل هذه النفوس تموت؟ النفوس تموت، لأنه كل شيء هالك إلا وجهه. لكن ما هو نوع الموت الذي تموته النفوس؟ مفارقتها للأرواح، مفارقتها للأجساد. ثم بعد هذا إما أن تكون في نعيم أو في عذاب إلى أن تعاد إلى الأبدان. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. الموتة الأولى مفارقة الروح للبدن، ثم تبقى الأبدان بعد هذا إما في نعيم وإما في عذاب إلى أن تعاد إلى الأبدان يوم القيامة. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، شيخ الإسلام رحمه الله يقول: والأرواح مخلوقة بلا شك لا تعدم ولا تفنى، لكن موتها بمفارقة الأبدان، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان، إلى أن قال: والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت لا محالة، كل نفس ذائقة الموت. وإن أريد أنها تعدم أو تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية في نعيم أو في عذاب على ما يقدره الله عز وجل. وقد أخبر تعالى عن أهل الجنة فقال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم، وتلك الموتة هي مفارقة الروح بالجسد. لكن سؤال: أين مستقر الأرواح في البرزخ؟ طبعا مستقر متفاوت. أرواح الأنبياء في أعلى عليين، في خير المنازل، في الرفيق الأعلى. لقد سمعت أمنا عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر لحظات حياته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، أو اللهم في الرفيق الأعلى. النوع الثاني أرواح الشهداء، أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية، قال: إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في أجواف طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أرواحهم في أجواف طيور خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. أخرجه إمام مسلم في الصحيح. طبعا بعض الشهداء قد لا يكون بهذه المنزلة، مثلا لو كان محبوسا بدينه فإنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل آنفا. بعد هذا أرواح المؤمنين الصالحين تكون طيورا تعلق شجر الجنة. في حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. مرة ثانية: إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة. إيه الفرق طيب بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء؟ أرواح الشهداء منزلة أعلى في حواصي طيور خضر تسرح متنقلة في رياض الجنة تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. أما أرواح المؤمنين فهي في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها. أرواح العصاة عياذا بالله من الخذلان تعذب وتشقى. وقد أوردنا في خواطر سابقة أمثلة على عذاب بعض العصاة، منهم كذاب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يعذب بكلوم من حديد يدخل في شدقه حتى يبلغ قفاه، عذاب الذي نام عن الصلاة المكتوبة يشتق رأسه بصخرة، عذاب الزناة في تنور من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع توقد النار من تحته، المرابي يسبح في بحر من الدم أو في نهر من دم، وعلى الشط من يلقمه الحجارة. عذاب من لم يستنزه من بوله أو من لم يستتر من بوله. عذاب من يمشي بين الناس بالنميمة. عذاب الذي غل من الغنيمة فيأتي بما غل يوم القيامة، وما غله يشتعل عليه نارا في قبره. وأخيرا أرواح الكفار، ولا تسأل ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، فهؤلاء في أنكد عيش وفي أشقى حال عياذا بالله من الخذلان. أرواحهم في سجين وشقاؤهم موصول، لا يفتر عنهم ساعة من نهار وهم في ذلك مبلسون. نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. آخر حاجة نختم بيها، هل العذاب يوم القيامة على الروح والبدن أم على الروح فقط؟ اختلف المتكلمون في هذه المسألة على أقوال، والذي عليه أهل السنة والجماعة أنه للروح منفصل عن الجسد ومتصل به، أنه للروح منفصل عن الجسد ومتصل به. فالعذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة به والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحالة مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. هما يعذبان أو ينعمان جميعا، لكن أحيانا تعذب الروح أو تنعم منفردة عن البدن. من المنتسبين للعلم من يقول إن العذاب والنعيم على الروح وحدها، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب. وممن قال بهذا القول من أهل السنة ابن ميسرة وابن حزم، ومن علماء أهل الكلام من قال الذي ينعم ويعذب في القبر البدن وحده. ولكن أصوب الأقوال أسعدها بالصواب القول الأول الذي يقول إن النعيم والعذاب إنما يكون على البدن والنفس جميعا. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عنا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،